علي على مية على مية سيبك بالعشرات دي الله يا قرآن الله الله الله الله يا Yeah. الله الله الله يا رسول الله. Yeah. ضيفت عليه نعم يا عم. Thank you.